المسيح أن يكون عبدا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعالوا وتعاونوا على البر كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ومن الذين

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله وَمَا بَيْنَهُمَا

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فاحكم بينهم أن

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا